فرح الوجود مجددا برؤياك يا شهر الهدى، وتزينت أيامنا لما رأتك على المدى. فرح الوجود مجددا برؤياك يا شهر الهدى، وتزينت أيامنا لما رأتك على المدى. هذا نسيم هب من بين الجنان توافدا، وكأنما كل الدنا صارت لأجلك مسجدا. فرح الوجود مجددا برؤياك يا شهر الهدى، وتزينت أيامنا لما رأتك على المدى. ومآذن صداحة في كل وقت بالندى، يا موسم الرحمات كم قلبي لنورك غرادا. فرح الوجود مجددا برؤياك يا شهر الهدى، وتزينت أيامنا لما رأتك على المدى. يا موسم الرحمات كم قلبي لنورك والردى، رمضان بستان التقى، يا سعد من ذاق النادى. فرح الوجود مجددا برؤياك يا شهر الهدى، وتزينت أيامنا لما رأتك على المدى. رمضان بستان التقى، يا سعد من ذاق الندى. لله ما أحلى الصيام سكينة وتعبدا. فرح الوجود مجددا برؤياك يا شهر الهدى، وتزينت أيامنا